ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أقاصيص الأقوام المكذبين، وذكر أن حال الناس المآل إلى أشقياء وسعداء، قال الله تعالى له: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تك، أي فلا تكن، فلا تكن في مرية، في شك مما يعبد هؤلاء. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يبقى على الحق الذي معه، وأن هؤلاء المكذبين إنما هم على حال ليست أكثر من التقليد. قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. التقليد ليس بعلم، من وجد الناس على حال أو على شيء فكان معهم هكذا، هذا ليس الدلالة على خير. الدلالة على الخير أن تكون على بينة من ربك، أن تكون على بينة من أمرك. فسر تكذيب كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم آبائيون، كما قال الله عز وجل عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. مقتدون ومهتدون، آيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن في شك من أمرك. هؤلاء المخالفون إنما يخالفون عنادا، فليسوا هم على حق ولا أدلة عندهم. وهذا الأمر الذي فيه العناد مآل أصحابه إلى خسران، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. والعلماء مختلفون على في تعريف هذه في المراد ب وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فمنهم من قال: أي جراء تكذيبهم فإنا سنجازيهم، ولن ننقص من تكذيبهم من جزاء تكذيبهم شيئا. ومنهم من قال: وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص، الأعمال التي عملوها الصالحة في الدنيا فسنجازيهم عليها في الدنيا، ولن ننقصهم أجرهم، وإنما العبرة بما سيؤول حالهم إليه لما يأتون يوم القيامة. ومنهم من قال: وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي سنأتي لهم بالحجج والبراهين والأدلة على وجه التمام والكمال، تبطل ما عليه الآباء. ولا يبعد عندي أن يكون المراد هذه الأمور كلها، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر له حال مكذبي موسى عليه السلام لما وقع منهم من عناد شديد. وقد ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قوم موسى وكيف أنهم أتعبوا نبيهم وأنهم كذبوا به. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. اختلف قوم موسى على موسى بين مصدق ومكذب، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وكتب الأجل وموعد الساعة وكتب خلق أقوام لكان جراء هذا الاختلاف أن يقضي بينهم. وقيل لولا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب أن رحمته تسبق غضبه لانتقم منهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله تعالى كتب أن رحمته تسبق غضبه لانتقم منهم. قال وإنهم لفي شك منه مريب. وهذا يا إخوة من أسوأ ثمار الاختلاف، أسوأ ثمار الاختلاف الشك، وقوع الشك لما يرى الناس أهل الدين وأهل العلم مختلفين، فهذا يوقع شكا في قلوبه. وكان الله في عون العامة، كان الله في عون العامة لما يرون المشايخ مختلفين وأقوال مضطربة، من يتبعون يقعون في شك، لا يحسنون، لا يعرفون ماذا يفعلون. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالذين يورثون الكتاب في الأجيال اللاحقة لما يرون الأئمة مختلفين خلافا غير منضبط ولا يعرفون أسباب الخلاف، فالإنسان يقع في شك من أمره ولا يكون على بينة من دينه. في هذا تسلية ضمنية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد لست أول من كذب، فقد كذب أقوام قوم موسى نبيهم واختلفوا فيه. وفي هذا تهديد ضمني لكفار قريش أنه جراء هذا التكذيب لولا كلمة سبقت من الله عز وجل لا أهلكهم واستأصلهم، وقد وقع من قوم كما وقع من قوم موسى. ولولا كلمة سبقت من الله عز وجل لقضي واستؤصل المكذبون من كفار مكة. وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. القراءات كثيرة جدا وتوجيهها يحتاج إلى بسط، لكن أقتصر على شيء من القراءات. منهم من ثقل النون وإن كلا لما، ومنهم من خفف النون وخفف الميم وإن كلا لما، ومنهم من ثقل النون وثقل لام. هؤلاء الأصناف السابقة المكذبون والمصدقون، هؤلاء جميعا الله عز وجل سيوفيهم جزاءهم وأعمالهم يوم القيامة. ما في هذا تأكيد، مؤكدات كثيرة في هذه الآيات. الله عز وجل لما ذكر هذه الحقيقة وهي أن الله عز وجل سيوفي الناس أعمالهم ذكر وإن هذه للتأكيد، وكلا والكل للتأكيد. ولما الماء إذا كانت موصولة للذي فهذه للتأكيد، ولا وليوفينهم اللام للتأكيد، والنون في ليوفينهم للتأكيد. فهذه مؤكدات ست في الآية، إن وكلا والما واللام والنون أو خمسة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. والله عز وجل خبير لا يخفى عليه شيء. ويوم القيامة الإنسان سيجازى بعمله خيرا كان أم شرا. فهذه الأعمال التي تصدر من الإنسان هي التي سيراها سواء في البرزخ في القبر أو في المحشر، أو هي التي تجعله ينجو من النيران أو والعياذ بالله تعالى يستقر فيها أو يدخلها ثم يخرج منها. وإن كل لما ليوفينهم بجميع الأصناف، جميع أصناف الناس. وفي هذا أيضا تهديد، وفي هذا تهديد، وفي هذا إشارة إلى أن الاستقامة تكون من خلال الاستشعار بأن العبد لا بد أن يلقى ربه. من استشعر بهذه الحقيقة وأن أعماله إن كانت خيرا فسيرى خيرا، وإن كانت شرا فسيرى شرا، وإعداد العدة والحساب، أن يحسب الإنسان حسابا لمثل هذا الموقف، هذا من أسباب الاستقامة ومن أسباب طهارة الطوية ومن أسباب الصدق في الظاهر والباطن. ولذا جاء بعدها فاستقم كما أمرت، وقبلها التأكيد كما تبين معنا المؤكدات الكثيرة على أن الله عز وجل سيوفي الناس أعمالهم. من يغفل عن هذه الحقيقة تثقل عليه الأعمال الصالحة ويصعب عليه الاستقامة على أمر الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي هؤلاء المشركون، إنه باطل وجهل وضلال، فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، فسيعذبهم الله عذابا لا يعذبه أحدا، وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله تعالى إياها في الدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه، فمن مؤمن به ومن كافر به، فلك بمن سلف من الأنبياء يا محمد أسوة صلى الله عليه وسلم، فلا يغيظك تكذيبهم لك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضي بينهم، ويحتمل أن يكون المراد إنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أنه لا يعذب حتى يرسل، حتى يبعث رسولا. ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال جل جلاله: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي عليم بأعمالهم جميعا، خيرها وشرها، ظاهرة كانت أو باطنة، ظاهرة كانت أو باطنة، كما في قوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية قيل أنها هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، لما قال: شيبتني منذ أخواتها. قيل أن بعض الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: لماذا شيبتك هود يا رسول الله؟ فقال: قوله تعالى فيها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة الباعث عليها استحضار يوم الآخر، أن الله عز وجل سيحاسب الإنسان. ومن الأسباب الاستقامة أن تستقم كما أمرت، أن تستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. الاستقامة هذا واجب، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه وللمؤمنين. واستقيموا إليه، هذا أمر، فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه: قل ربي الله ثم استقم. فالاستقامة تكون بأن يبقى الإنسان على الجادة. قال: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. كيف تستقيم؟ كيف يستقيم الإنسان؟ لا تكون الاستقامة بما يخيل إليك عقلك، يخيل إليك عقلك أن هذا أمر يحبه الله، إنما تكون الاستقامة كما أمرت، بالشيء الذي أمرت به، بالأثر، بالدليل. فاستقم كما أمرت. الاستقامة على أمر الله عز وجل إنما تكون بالوحي. استنبط بعض المشتغلين بعلم الأصول من هذه الآية فاستقم كما أمرت بأنه لا يجوز تخصيص عموم النصوص بالقياس، وأن هذا يخالف كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. ما بحثوا عن رخص. الحكم الفقهي يا إخوة لا يتعامل معه كالحكم القانوني، كالمادة القانونية. المادة القانونية تجد لك سبيل تلعب على النص، تجد لك سبيل آخر. شهادة المحامين الذين يلقنون الناس الخروج عن القانون بالقانون والحصول للمبتغى والمطلوب من القانون. النص الشرعي ليس كذلك. النص الشرعي ينبغي أن تستقيم كما أمرت. فالذي يخيل إليك أنه يحبه الله في عقلك فهذا أمر مردود، ليس بمقبول. من عجائب الناس أنهم لا يستقيمون كما أمروا. أول أمس كان هنالك درس، فواحد يسأل يقول: يا شيخ، أقول لجانبي يعني نتراص في الصف حتى لا يكون الشيطان بيننا. قال: فالشيطان يكون بين رجلينا. الشيطان هذا ليس استقامة كما أمر الإنسان، وهذا قياس غيب بحاضر. فتذكرت قصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه إخبار رحمة الله المغفلين. قال: كان رجل من المغفلين كان في يوم قائض، يوم شديد الحرارة، كان يأكل الملح ويكثر من أكل الملح فيعطش، ثم يشرب الماء ويكثر من شرب الماء. فالسؤال: ماذا تفعل؟ فقال: أريد أن أقتل شيطاني عطشه، أكل الملح ولا أسمي فيأكل الشيطان معي، ثم أعطش فأشرب الماء فأسمي فلا يشرب الشيطان معي، أريد أن أقتله عطشا. فالشيطان لا يضيق عليه هكذا، الشيطان لا يضيق عليه هكذا، الشيطان يضيق عليه بالشر، الشيطان يضيق عليه بالشر. في صحيح مسلم: إذا أذن المؤذن قال ابتعد الشيطان، فكان إلى الروحاء. مجرد ما يأذن كان يصل من مسجد النبي للروحاء. في صحيح مسلم يقول الراوي يقول: والروحاء على بعد 16 ميلة، يعني مجرد ما يأذن الشيطان يبتعد 16 ميل. الشيطان ليس مثلنا، الشيطان ليس مثلنا. فمن قاس، من أراد من الاستقامة أن يستقيم بعقله أو بعرفه أو بعاداته أو بما عليه الناس، فهذه ليست استقامة شرعية. الاستقامة الشرعية: فاستقم كما أمرت، أن تستقيم بالذي أمرت، كما أمرك الله عز وجل. لذا من بديع كلام الشعبي رحمه الله أنه كان يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني الاستقامة أن تعرف ما عليه القوم وتسير معهم، أن تعرف ماذا عليه الصحابة وماذا عليه السابقون وتسير معهم، وليست الاستقامة أن نطوع النصوص إلى عقولنا وإلى عاداتنا وتقاليدنا، وأن نجعل الدين كالمستودع نأخذ منه ما نريد وأن ندوره بحركتنا. الواجب علينا أن ندور مع الدين، ولا يكون الدين على وفق الهوى وفق المصلحة. فمتى وافقت مصلحتنا الدين قلنا قال الله؟ بعض الناس بس الله سبحانه وتعالى عفو العافية، تكون تدعو إلى كتاب الله، تدعو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رأى هذا ثقيلا، رأى هذا يخالف عادته وتقاليده، لك الشيخ اتق الله، اتق الله، اتق الله، يقول لك اتق الله. شيء عجيب، شيء عجيب جدا، يعني هو شارد وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك اتق الله. والأدهى الأمر، يحدثني بعض كبار السن، يقول: كنت في نزهة مع بعض مع بناتي وزوجتي، وكلنا مختمرات، وكلنا في يعني ناحية من نواحي المكان عام. قال: فجأني رجل معه والعياذ بالله تعالى يعني متبرجات ومتعطرات على أسوأ حال، فقال لي: يا شيخ ما تتق الله في نسوانك في البنات؟ فاتق الله في النساء، أعوذ بالله، فأنا أتق الله في هؤلاء وأنت الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستقامة هذه كما أمرت مهمة جدا، أن يستقيم الإنسان كما أمر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يروض. ولذا يا أخوة، الحكم الفقهي لا ينفك عن الباعث وعن النية. ممكن الإنسان يأتي بالشكل بالصورة حكم الفقهي، لكن المضمون إذا لم يكن هنالك باعث صحيح، إذا لم يكن هنالك باعث صحيح ولم يكن هنالك استقامة كما أمر الإنسان، فلا يكون مستقيما. والمستقيمون الله عز وجل يثبتهم ويعينهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المستقيمون الله عز وجل يثبتهم في النزع، الملائكة تتنزل عليهم وتبشرهم. فالمستقيمون قد لبوا أمر الله عز وجل. الاستقامة واجبة، يجب على المسلمين، على كل مسلم أن يكون مستقيما. والله عز وجل أرشدنا لأن نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قعد فيه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتترك دين آبائك وتسلم؟ قال: فعصاه وأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة وقال له: أتترك ديارك وتهاجر؟ قال: فعصاه وهاجر. وقعد له في طريق الجهاد وقال له: أتجاهد وتقسم أموالك من بعدك وتنكح نساؤك؟ قال: فعصاه وجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي السنن الكبرى بإسناد جيد، قال: من فعل ذلك دخل الجنة، أي من عصى الشيطان وبقي على الصراط المستقيم فأسلم وهاجر من أجل الله وترك دياره إن كان لا يحسن ولا يستطيع أن يقيم دينه فيها وجاهد في سبيل الله عز وجل، فهذه الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ومن تاب معك فليستقيموا. فمن أسباب تحصيل الاستقامة أن يكون الإنسان في بيئة تعينه على الاستقامة، وأن يقع التواصي بالخير، وأن يقع الأمر والنهي بين الناس. وذكر أكثر من مرة أن الولاية الشرعية بين المسلمين وبين المؤمنين إنما هي بأن يأمر بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. من أراد أن يعلم هل هو ولي لإخوانه المؤمنين أم لا فلينظر إلى حرصه على النصيحة، ولينظر إلى حرصه على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الولاية الشرعية بين المؤمنين، إن رأيت أخاك قد أخطأ قد زل أن تنصحه، إن رأيته قد فعل منكرا أن تنكر عليه، إن فعله إن رأيته فعل معروفا أن تثني عليه. هذه الولاية الشرعية بين المؤمنين. ولذا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الطريق بعيدة وطويلة، والإنسان يزيل وحشتها بوجود المؤمنين الصادقين. ومن تاب معك فليستقيموا ولا تطغوا. الطغيان تجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد. فكما أن من أهمل وفرط في أوامر الله عز وجل فهو ليس على استقامة، فمن طغى وتنطع وشدد وخرج عن الجادة فهو كذلك أيضا فهو ليس على استقامة. فالمستقيم من وضع الشيء في مكانه وأجرى الحكم وأنزله كما يحب الله ويرضى من غير إفراط ولا تفريط. ودين الله تعالى وسط بين الجاف عنه والغالي فيه، دين الله تعالى وسط بين الجاف عنه والغالي فيه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أن السبب الاستقامة أن تستشعر أن الله عز وجل بصير بك، أنك لن ما تغيب عن بصر الله عز وجل. ومن أسباب الاستقامة ألا يركن الإنسان إلى الذين ظلموا. لا تركنوا أي لا تميلوا مع الدعاء والمحبة، ولا تركنوا، الركون عكسه النفور. لا تركن، لا تميل ولا تحب إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. من ركن لظالم وأيده لظلمه وأحب ظلمه فهذا لا بد أن تمسه النار. فإذا كان هذا يا إخوة حال الذي ركن، فما هو حال الظالم؟ فما هو حال الظالم؟ فبدلالة الأولى أن النار تمسه من باب أولى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا تأكيد على الولاية بين المؤمنين، وأن لا يوالي المؤمن الظالم. وما لكم من دون الله من أولياء إن وقع الركون إلى الظلمة فإن ولاية الله تعالى تزول عنكم. ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول ابن كثير رحمه الله يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة. النبي مستقيم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول له فاستقم كما أمرت، كقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هذا الأمر أمر استقامة وثبات ودوام. يأمر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد. ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. الخوف على المسلمين أن يبغي بعضهم على بعض، وأشد عقوبة تظهر أثرها في الحياة الدنيا قطيعة الرحم والبكر. وفي الآثار لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا. وأشد أنواع البغي البغي الذي يقع بين أهل العلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذا دمار على الأمة ودمار على أنفسهم. ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. وأعلم الله تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا ترضوا بأعمالهم ولا تميلوا إليهم ولا تستعينوا بهم فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم. ولذا شعار المؤمن يا إخوة كما قال الله عز وجل: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا شعار المؤمن: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المؤمن يوارع الإيمان، أي لا ترضوا بأعمالهم ولا تميلوا إليهم ولا تستعينوا بهم فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم ما ينقذكم منه ولا ناصر يخلصكم من عذابه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.